أن يأكل أو يشرب هل يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ النص ورد على قول بسم الله، فهذا هو القدر اللازم. إن أتى بالرحمن الرحيم فإنه لا بأس به، أما عند الذبح فلا يقول الرحمن الرحيم وإنما يكتفي ببسم الله، لأن المقام ليس مقام رحمة وإنما هو مقام ذبح، فتقول عند الذبح بسم الله الله أكبر، ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. يقول إنسان قادم من الخرطوم وصل إلى جدة بدون إحرام بفتوى أن جدة ميقات الله، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، ما دام أن أحدا أفتاه بهذا في بلاده فيتحمل الفتوى من استفتاه ذلك الإنسان، فالمفتي هو الذي يتحمل هذه الفتوى. لكن الذي يظهر والله أعلم أن جدة دون المواقيت، لأن جدة فيما يظهر على الخريطة داخلة، ليست محاذية ليلملم ولا محاذية لجحفة، لأن الجحفة ويلملم كلها داخلة في البحر أكثر من جدة. فالذي يظهر لي أن الواجب على الإنسان أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، لكن إذا كان الإنسان أفتي بهذا فلا شيء عليه، يتحملها من أفتاه. حساب في بنك من البنوك، فهل يجوز دفع الضرائب من الأرباح؟ إذا كان هذا البنك يتعامل معاملات شرعية والأرباح هذه أرباح ليس فيها شيء من شبهة الربا فلا بأس بها، إذا كانت مضاربات شرعية فلا بأس بها. أما إذا كان ما يسمى بالفوائد الربوية فإن هذه تعتبر عملا محرما وكبيرا من كبائر الذنوب، لأن الربا حرام بجميع أنواعه. يسأل عن طواف الوداع، هل هو واجب في العمرة؟ نقول لا، ليس بواجب، هو واجب في الحج، أما العمرة فليس بواجب. في أي كتاب أجد قصة الإسراء والمعراج بالتفسير؟ تجدها في كتب التفسير، تفسير الطبري وغيره، وتجدها أيضا في شرح الحديث في فتح الباري وفي غيره في شرح الحديث. كتب التفسير وكتب السنة كلها تفسرها تفسيرا كاملا، وقد ألفت فيها كتبا مستقلة وهي موجودة ومتداولة في المكتبات. يقول انه قام بفضل عضلات يده ناسيا اكثر من مرة وهو في طريق المحرم، وما الحكم؟ نقول اذا كنت ناسي لا شيء عليك، لكن عود نفسك انك لا تأكل اظافرك. هذا يسأل سؤال ترددت في عرضه، لكن لابد لعل فيه خير. يقول: ولدت زوجتي وأشك في هذا الولد، كأنه ليس من دمي وليس لي، ليس لي بينة سوى الاتهام، وكنت أتصرف مع هذا الطفل تصرفا قاسيا، وهي لا تقول لماذا، وأنا لم أصرح بما في ضميري إلا كراهيتي لهذا الطفل، وهو لا يشبهني ولا أحد من أبنائي، فماذا أفعل وأنا متضايق من هذا الطفل؟ الولد للفراش، وليس لك أن تنفي هذا الولد إلا ببينة، فهو منسوب إليك ما دام أنه ولد على فراشك. وأما اختلاف الشبه فليس هذا دليلا على الاتهام للمرأة. قد جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته جاءت بولد لا يشبه إخوانه، فسأله عن ألوان إبله لأنه كان راعي إبل، فذكر له ألوانها وأنها بيضاء، فقال: ألا يوجد فيها الأحمر والأسود؟ قال: بلى. قال: من أين لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فكذلك هذا الولد لعله نزعه عرق، يعني قد يكون الجد السادس أو السابع أو الثامن هذا شبهه فجاء عليه. ولهذا احيانا الاخوة يختلفون، هذا شديد البياض وهذا اسمر، وتقاسم وجوههم مختلفة، واحيانا هم توأم، فليس اختلاف الشبه دليلا على اتهام المرأة اذا كان عندك بينة، اربعة شهود يشهدون، وإلا فاحمد الله تعالى ولا يوجد عندك شيء من الوساوس والضجر. هذا السؤال ما أدري معناه، يقول: هل تسمى تنصح بالسؤال؟ هكذا السؤال إيش هو؟ يصير بالإحذاء، يعني الإحذاء؟ يصير بالإحذاء، يعني كيف الإحذاء؟ الإحذاء راح يصير بالإحذاء، يعني الإنسان يمشي حافي قصدك؟ ها؟ هذا يسأل يقول: هل السنة أن الإنسان يمشي حافي؟ نقول: لا، ليس السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل ويصلي احيانا في نعليه، وعمر بمخالفة اليهود وقال: صلوا في نعالكم، وكان هذا مطبق الى وقت قريب، لما ان المساجد صارت مفروشة ومبلطة، فصار يتسبب في لبس النعال داخل المساجد شيئا من الأذى للمساجد ومن يصلي فيها. لكن الترف هو الذي ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي أحيانا حافيا ويمشي منتعلا، وكان في أسفاره ينتعل ويلبس الخفين 3 أيام لا يخلعها إلا في اليوم الثالث. يقول: قدمنا من بلادنا لعمل العمرة، فهل يجوز عمل عمرة أخرى لمتوفى؟ وهل يجوز لبس ملابس الإحرام من مكة قبل الذهاب للصنعين للإحرام؟ هذا السؤال في كل يوم لابد يتكرر، والأسئلة كثيرة التي جاءت في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء معتمرا اكتفى بالعمرة الأولى ولا يخرج من مكة ليكرر العمرة، لا من التنعيم ولا من غيره. والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يكرر العمرة ولو كان جاي من أقاصي الدنيا، فليكتفي بالعمرة الأولى التي أتى بها. وعلى هذا في السنة أن الإنسان يكتفي بعمرته التي أتى بها ولا يكرر عمرة أخرى، لا له ولا لأبيه المتوفى أو قريبه. فإن فعل صحت مع عدم الفضيلة. لو أن إنسانا قال: أنا أريد أن أعمل عمرة ثانية، ما حكمها؟ نقول جائزة لكنها ليست فاضلة، لأن عائشة رضي الله عنها لما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لأنه أقرب مكان للحرم، فهو أدنى الحل، فأحرمت منه وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها وجاء بها للحرم ولم يحرم. أخذ العلماء رحمه الله من هذه الحادثة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، عدم فضيلتها ليست فاضلة. أتيت للعمرة من بلدي وعلي بعض الديون وتركت وصية لسداد هذه الديون في حال وفاتي من ممتلكاتي التي تتعدى بكثير عن الديون، هل هذا تصرف صحيح؟ لا بأس، ما دام عندك وفاة لا شيء عليك إن شاء الله. قل: أنا من الشام وأحرمت بعد أبي رعدي، لم يخبرنا السائق عن الميقات إلا بعدما تجاوزنا، هل علينا شيء؟ نقول: نعم عليكم شيء، الواجب ان ترجعوا للميقات وتحرموا منه. اذا كنتم تجاوزتم الميقات المسافة تعديتم الميقات يلزمكم الرجوع، فان احرمتم فلم ترجعوا فانكم حينئذ على كل واحد منكم شاة تذبح لمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول هل تجب الزكاة على الأرض فور بيعها أم بعد الحول؟ إذا كانت هذه الأرض معدة للتجارة فإنه إذا حال عليها الحول أو على القيمة التي شريت بها فإنها تزكى. يعني إنسان مثلا عنده 100,000 ريال في واحد محرم، فلما صار شهر ربيع الثاني اشترى بهذه 100 قطعة أرض للتجارة لأجل أن يبيعها وعرضها للبيع، فإن الزكاة تجب عليه في واحد محرم من العام القادم، لأن قيمة الأرض كانت نقودا فيها الزكاة والأرض معدة للتجارة فهي من عروض التجارة، فحينئذ إذا حال على قيمة الحوض فإنه يجب عليه الزكاة. أما لو اشترى بها أرضا ليسكنها أو يعمرها فإنه لا زكاة فيها. يقول إذا سهى المصلي فركع مرتين في ركعة واحدة فماذا يفعل؟ يفعل يسجد بالسهو، هذا إذا كان منفرد، أما إذا كان مأموم فالإمام يتحملها عنه، لكن إذا كان منفرد فإنه إذا انتهى من صلاته يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم، هذا هو الأفضل له في هذه الحال، لأن السهو زيادة في الصلاة وسهو الزيادة الأفضل أن يكون بعد السلام. يقول هل يجوز إعطاء زكاة مالي لزوج أختي الفقير علما بأنه يوجد من هو أفقر منه؟ نقول نعم يجوز ما دام أنه فقير فإعطاؤه أفضل، لأنها صدقة وصلة، الزكاة على ذي الرحم صدقة وصلة. هذا يقول سبقا حججت عن نفسي فهل يجوز أن أحج حجا واحدا عن جدين من أجدادي والد والدي والد والدتي في مرة واحدة، وإن لم يجوز فبمن أبدأ؟ لا لا يجوز الحج، لا يكون نسك، لا يكون إلا لواحد، ما يمكن أن يشترك فيه اثنان. وجد جدك أي جد وأبيك هو من عصبتك فهو أقرب إليك من جدك لأمك وهو الذي تنتسب إليه، يقول الذهب المستعمل في الأفراح فقط هل فيه الزكاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، في الذهب المستعمل هل فيه زكاة أو لا؟ بعض جمهور العلماء على أن المستعمل ليس فيه الزكاة، وبعض أهل العلم يقول إن فيه الزكاة لحديث المستفين حفاد بين زكاتهما قالت لا، قالت ترضين أن يصورت الله بهما سوارين من نار، فالأحوط للإنسان أن يخرج الزكاة في مثل هذه الأحوال. يقول هل يلزم المعتمر إذا دخل المسجد الحرام أن يطوف 7 أشواط كل مرة؟ يقول لا يلزم، لا يلزمه أبدا إلا طواف العمرة فقط، وأما الباقي فإذا شاء أن يطوف طاف، وإذا كان لا يريد أن يطوف صلي ركعتين ويجلس. يقول له حساب في بنك قيمته 100 جنيه عبارة عن شهادة استثمار مجموعة، يقول ويمنحني مبلغ في 6 أشهر 625 جنيه، هل حرام أم حلال؟ يقول إذا كان هذا المبلغ جعلته في البنك لتنميتي باستثماري في مضاربات شرعية على وفق الشريعة الإسلامية فلا بأس بهذا، أما إذا كان عبارة عن أرباح محددة من البنك كل فترة في مقدار محدد فهذه فوائد ربوية لا تحل. تصدق الشخص على أقاربه بنية الزكاة من غير الواجب عليهم النفقة ثم ذهبت إلى الجهة الرسمية من الدولة لدفع الزكاة ثم فرض الزكاة على ما الخصم هو واضح على دفعات لأنه لم يكن معي كل المبلغ على أن أدفع الباقي العام القادم. الإنسان إذا كان دفع الزكاة لأقاربه الفقراء وهي زكاة واجبة تبرأ بذلك ذمتهم الزكاة الواجبة، وإذا طلبت الدولة بزكاة أخرى مطالب بها كما هو معلن ونحو ذلك فيبين لهم هذا الأمر ويعفونهم مما دفع إذا ثبت لهم صدقه وحرصه على إخراج الزكاة الواجبة. أعمل سائقا بين مكة وجدة، من أين أحرم للعمرة؟ أحرم من جدة. يقول إذا وصلت متأخرا لأداء صلاة الجماعة ودخلت مع الإمام وقت التشهد هل يحسب لي صلاة الجماعة؟ يحسب الإنسان صلاة الجماعة إذا أدرك ركعة، لكنه على أجر عظيم من حين خروجه من منزله وذهابه إلى المسجد حتى ولو سلم الإمام وصلى وحده أفضل له من أن يقبع في بيته. نصلي الفجر في وقتها وأحيانا نتأخر عن الجماعة، فهل نحن نشبه المنافقين الذين يتأخرون عن الصلوات؟ فإنهم فيهم شبع من المنافقين إذا كانوا يتعمدون التأخر. أما إذا حصل الإنسان غفلة من دون قصد وضع الساعة المنبهة ولم توقظه أو نسي فتحها فلم يستيقظ فليس فيه شبه من المنافقين، إنما المنافق هو الذي ذكر الله حاله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهم يصلون لأجل أن يراهم الناس، ولذا كانت العشاء والفجر هي أثقل الصلوات عليهم لأن الجو مظلم فلا أحد يراهم، وهم لم يصلوا لله وإنما صلوا لأجل الناس. يقول أتوب أكثر من مرة ولكن أعود بالذنب فماذا أعمل؟ أولا عليك أن تبحث عن أسباب عودتك وتتلافى هذه الأسباب، فإذا كان سببها هي البيئة التي أنت فيها تشجعك على العودة إلى ذنبك فغير هذه البيئة. على سبيل المثال إنسان كان يدخن فترك الدخان، لا يجلس عند المدخنين لأنه سيعود الدخان إذا رأى مدخنون. إنسان مثلا يعمل الزنا يرتكب جريمة الزنا يبتعد عن الأماكن التي توجد فيها النساء و يغير البيئة التي هو فيها والمجتمع الذي هو فيه، وعليه المبادرة إلى التوبة، وإذا تاب فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله، يقول إخواننا في الفلوجة يقتلون فما الذي علينا؟ أولا يجب علينا الدعاء لهم ولإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها، نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وأن يدير دائرة السوء على أعدائهم من اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الكفرة. وهذا لا يكلف الإنسان شيئا أن يدعو بين الأذان والإقامة وفي حال صلاته في الليل، يدعو لإخوانه لعل الله جل وعلا أن يكشف عنهم الغمة ويفرج عنهم كربتهم ويزيل هذه الغشاوة عنهم، والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ويعمل بالأسباب من بذل المال لمساعدتهم وغير ذلك من الوسائل التي تنفع إخواننا المسلمين الذين يضطهدون في دينهم وفي أعراضهم. ونسأل الله جل وعلا أن ينكر بالأعداء ويرينا فيهم عقابا عاجلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.